كن جميلة. جميلة. كن جميلة للأديب المبدع محمود توفيق. عندما تفوز دونا عن زميلك بالمنصب الذي كنتما تطمحان إليه، لا تفكر في كونه الرجل الذي سيسبب لك الكثير من المتاعب في الفترة القادمة إن لم تجبره من البدء على الإذعان للوضع الجديد. بل فكر في كونه الرجل الكفء الذي ستستطيع تأليفه للعمل معا. فكر في أن بعض الضيق الذي يشعر به كنت ستشعر به لو كنت مكانه، ولا يليق بك إثارة غيظه أو تنفيره من المكان، بل عليك مسؤولية أخلاقية ومهنية أكيدة كرجل وكمدير ناضج لجعله ينظر بسرعة إلى النصف الممتلئ من الكوب. كن جميلة.